بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما هي الحروف المشبهة بليس؟ ما ولات. سي كو لي شروط دو ما؟ ما اسمه ما؟ كما سابل؟ زيد ما؟ ما اسمها؟ لا، الماء الماء. لا تستعمل عمل ليزا. سي كو سو نو؟ ما ها تعمل عمل ليس كيف استفهام؟ ما النافية الإجازية، ما شروطها لتعمل؟ لا يقترن بإن ولا يقترن بليس بإلا. لا يقترن خبرها بإلا. لا يتقدم خبرها على اسمية ولا يتقدم المعمول على خبر لا. معمول خبرها عليه إلا إلا استثناء تكيلي شوشو. أيوة نعم. جر مجرور ولا ظرف؟ نعم. توسع على الانفعال. اكزامبل دو ان اكزامبل دو جملة avec ما الإجازية. في الدار؟ لا، جملة عادية. هو العمل دو ما؟ ما هذا بشراً؟ طيب، أحسنت. ثم الثانية؟ إن. لا. لا، عفواً، على. لا، نعم. تلي ميم شروط، سوف نزيد شروط. ما هو؟ ما هي؟ أن يكون الاسم. أن يكون الاسم والخبر. نكرتين. وكذلك واش كنتروف فريكامون لا بهذا العمل؟ بالشعر. بالشعر وعنا كذلك تستعمل عند اهل الحجاز كما الجازية. طيب بعد هذا ان ايوه الآن سندخل في أفعال المقاربة، أي على قربة وقوع الفعل. طبعاً que le fil va s'accomplir ou être sur le point de t'accomplir. فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. D'accord. Sont trois catégories. ما وضع للدلالة على قرب الخبر. ما وضع للدلالة على قرب الخبر. الخبر va par rapport au isme va s'accomplir. وهو كاد كربة بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وأوشك يعني في الفرنسية تجري par faillir être sur le point. D'accord. وهذه الأفعال هي متصرفة. كاد كربة وأوشك أفعال يعني متصرفة. هذا القسم الأول. ثانيا ما وضع للدلالة على رجاء الخبر. ونسبيع كل خبر سأكمبلس. وهو عسى وحراء وإخلاو لقاء. إخلاو لقاء. عسى وحراء وخلاو لقاء. وهذه الأفعال الثلاثة هي جامدة. هي كل ماضي. نساء أفعال. Contrairement aux trois précédents qui ont dans Madi, Mudari, même Ism Fa'il, ou Aghir Zalika. là, c'est une chose qu'on espère qui s'accomplisse. Thalithan, ma wudi'a lid-dalalah ala al-shuru' al-bidaya. Wa huwa kathir. Nahu tafiqa wa 'aliqa wa ansha'a wa akhadha wa ja'ala wa ghayruha. Afal al-shuru', ça veut dire tu entames la chose. Tu te mets à faire la chose. Il y a akthar min hadhihi al-af'al al-mazkura huna fi ukhra. كما ذكر هي كثيرة. يتصل جعل هنا وجعل لو عدت معاني واستعمالات تمام وكل بحسبه نجعل أخذنا جعل كذلك من أفعال ماذا من باب ظن وخواتها طيب يقول عمل هذه الافعال وشروط خبرها كما سي verb agis et les chourouts وهذه الافعال تعمل عمل كان فترفع المبتدا وتنصب الخبر تمام يتعمل عمل كان الا ان خبرها يجب ان يكون فعلا مضالعا مؤخرا عنها رافعا ضمير اسمها غالبا طيب فيجب ان يكون الخبر فعلا مضالعا مؤخرا عن هذا الفعل et que le domir de ce fi'l son fa'il c'est un domir qui revient à quoi au ism kana qui avait avant غالبا ليس على الاطلاق غالبا ويجب اقترانه بأن يعني أن مصدرية ناصبة إن كان الفعل حار وإخلاء لقاء نحو حار زيد أن يقوم حار زيد أن يقوم يعني زيد يعني نسبق زيد ما سلوبي هذا المعنى وإخلاء لقات السماء أن تمطر أن تمطر أن تمطر عفوا أن تمطر يعني l'espoir قريب que le il se met à pleuvoir فلماذا اكترنت بأن car les choses qui sont liées à l'espoir متى تكون هذه في المستقبل فهمت وأن المصدرية ال المصدرية الناصبة تدل على الاستقبال كذلك هذا من الأسباب ويجب تجرده من أن أي لا يكون أن موجودا بعد أفعال الشروع نحو طفقا يخسفان عليهما وتكون مثلا طفق ضربت الولد فطفقا يبكي j'ai frappé l'enfant il s'est mis à pleurer ou tafiqtu tafiq comment on dirait la'ibtu ma'a al-walad fa tafiq yadhak j'ai joué avec l'enfant et s'est mis à rigoler ou tu peux dire akhadha yadhak ou ja'ala yadhak ou ansha'a yadhak ou shara'a yadhak كل هذه الافعال معنى الشروع il s'est mis à commencer à faire la chose فهذه الافعال الشروع ما فيها ان ما فيها ان مباشره الفعل بعد الفعل on a dit son khabar soit justement un fi'l c'est une jumla fi'liya والاكثر في خبر عسى واوشك الاقتران بان يعني ما يلزم لكن هو الاكثر قمت ان نحو فعسى الله ان ياتي بالفتح وقوله علي افضل الصلاه والسلام يوشك ان يقع فيه هذا دون لو حديث دو نعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي على وشاهد كراعي كم البيرجي يرعي حول الحمى يوشك ان يرتع فيه كم البيرجي qui fait paître son troupeau auprès d'un terrain interdit sur lequel il est sur le point d'enfreindre, de rentrer dedans, de violer. Yushiku, il est sur le point de. Ou lorsque Ibn Abbas sa'alahu al-sahabah al-nas an al-tamattu' fi al-hajj que Omar et Abu Bakr ont rendu interdit. Maza qala lahum kutu lahum qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa antum taqulun qala Abu Bakr wa Umar yushaku an yamtara alaykum hijara min as-sama, que des pierres sont sur le point de pleuvoir sur vous depuis le ciel. Yani fa dal ma'na fa awshaka ala al-ma'na lakin tanbi asa fi haqq Allah azza wa jalla يفيد التحقيق مثل علا كيف يقول الله عز وجل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بعبوا سيك من باب فلا إجراء بقوز نكاباسيتي قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم on ne va pas dire qu'il se peut que Allah leur pardonne, cela Allah leur a pardonné مثلا وفي آيات أخرى في هذا المعنى قال والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن هذا هو العكس تمام كاد et كرب le plus fréquent c'est qu'il n'y ait pas أن نحو ما كادوا يفعلون وما كادوا يفعلون ils ont failli ne pas le faire ça durait comme ça ils ont failli ne pas le faire c'est de cool جرى زيد فكاد يسكت جرى زيد فكاد يسكت زيد سمي كوري لا فاي تومبي مثلا قال وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشة هند غضوب وغضوب بدون تنوين هند غضوب On a shahid kariba al-kalbu min jawahu yadhub. C'est-à-dire que le kalb a failli se mettre à fondre. Zaba yadhubu ma'ana fondre. Lorsque il a entendu dire que Hind était en colère contre lui. Fahuna kada wa kariba al-akthar adam kiran bi'an. Lakin yajouz. كما ذكرنا في المثال السابق ونادي جرى زيد فكاد يسكت tu peux dire فكاد ان يسكت كذلك tu peux dire c'est permis mais le اكثر c'est بدون ان donc le خراسة par rapport à sa fa'il sont les trois catégories التي تدل على قرب وقوع الخبر وهي كاد وكرب واوشك C'est-à-dire le khabar, ce qui va se passer, est sur le point d'arriver. Proche. Allati thani tadullu ala raja wuku al khabar. C'est dont on espère que le khabar s'accomplisse. Wa ya'asa hara wa khalawlaqa. Wa thalith, troisième catégorie, il y a les shuru'. Celle qui a un sens de Quand tu entames l'action. وَيَا تَفِقَ عَلِقَ أَنْشَأَ أَخَذَ جَعَلَ وَغَيْرُهَا تمام من شروط هذه الأفعال يتعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر لكن يشترط أن يكون خبرها جملة اسمية بل جملة اسمية والفعل فيها فعل مضارع سافر مضارع Je ne peux pas dire, Mesalène, Kada مثلا زيدون جرى فكاد سقط لا يسكت ومثلا ده الأفعال الشروع كما ذكرنا لعبت مع الولد فكاد أو عفوا فأخذ وجعل وطفق يضحك tu vas pas dire فجعل ضحك لا tu dois dire كفعل مضارع تمام وهذا الفعل المضارع فاعله وضمير مستتير يرجع إلى اسم كان يرجع إلى اسم كان في الغالب très souvent ce n'est pas dans l'absolu mais وهكذا ثم parmi ces verbes là certains il est obligatoire de les lier à un et il y a حرى وخلولق كما ذكرنا حرى زيد أن يقوم donc c'est de là حرى وخلولق c'est يجب l'اقتران بأن d'autres verbes c'est obligatoire qu'il est interdit qu'il y ait أن وهي أفعال الشروع ces verbes là il n'y a pas أن ممنوع d'autres Le plus fréquent, c'est de mettre an. Et il y a asa ou aushaka. D'accord? Et d'autres, le plus fréquent, c'est de ne pas mettre an. Wa yakada wa kariba. Fahadi yafal al-kurb. Même que l'action est sur le point de s'accomplir. Proche. Haya shajadida kazalik. Ma kanat mojouda fi al-ajrumiya. الممتع فهمتها؟ هي سهلة ليس فيها صعوبة بفضل الله ولا فنكتفي بها هذا والحمد لله رب العالمين